بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء، أن ينفع به جميع المستمعين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله عن فضل يوم الجمعة، وما هي أوقات الدعاء، وماذا يجب على المسلم في مثل هذا اليوم أن يستعد له ويستقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيوم الجمعة يوم من أيام الله، يوم عظيم من أيام الله، له فضل كبير، وهو من خواص مختص بها الأمة محمد عن سائر الأمم. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أتلوا الكتاب من قبلنا وأتلوا من بعدهم، ثم هذا يوم اغتنوا فيه فهدانا الله له، وأضل عنه اليهود في قبل يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على يوم يغضن يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أسكنه الجنة، وفيه خلق الآدم، وفيه نفخ فيه الروح، وفيه أسكنه الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه تقوم الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: إن في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير إلا أعطاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من راعى في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راعى في الساعة الثانية فكأنما قر بقرة، ومن راعى في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشا، ومن راعى في الساعة الرابعة فكأنما قر دجاجة، ومن راعى في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. فإذا دخل الإمام طوي الصحف وحضرت الملائكة يسمع الذكر. هذا يوم من أيام الله مباركة، يوم عظيم، فيعظم بالصلاة فيه، والذين إلى المسجد مبكرين كنوا على قدر استطاعته. ولهذا يقول عبد الله مسعود لما دخل المسجد ويوم الجمعة وراء أربعة ثلاثة قبل، قال رابع وراء قبله ثلاث نفر، قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن ربه يوم القيامة على قدر قربه من الإمام يوم الجمعة. فيا إخواني، هذا يوم غصكم الله به وتفضل به عليكم، فعظموا شأنه، حافظوا على يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم ويخطو على عوالي منبره: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو لا يطبعن الله على قلوبهم، ثم يكون من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة متعمدا طبع الله على قلبه. فيا إخواني، هذا اليوم ينبغي أن نعظمه بالغسل فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. ويقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويطيب ونتهيأ للجامع على قيد طاعتنا كلما قربنا من الإمام، كلما قربنا من الخير. وإيانا وإياكم يا إخواني أن تفوتوا هذا اليوم عليكم، فبعض الإخوان لا يأتي الجمعة إلا قبل دخول بدقائق، أو بعد دخول الإمام، أو قبل قام الصلاة، وكله تقصير في الخير وحمل الثواب. هذا يوم عظمه وعظموه بطاعة الله فيه والتقرب إلى الله فيه، وتحرر الإجابة، فإنهم في حالين: من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وآخر ساعة من ساعات يوم الجمعة من وافقها يسأل الله ما من عبده وافقه ويسأل خيرا إلا أعطاه إياه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وما هي وصيتكم للأئمة نحو إطالة الصلاة أو الخطبة، وكذلك اختيار الموضوعات؟ أولا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة. بين صلى الله عليه وسلم أن علامة فقه الإنسان وفهم لشرع الله أنه يطيق قصير الخطبة ويطيل الصلاة وتقصير الخطبة وإطاصة بمعنى أن تصلي صلاة مطمئنة في ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها تؤديها كاملة الأركان الشروط والأركان والواجبات، هذا فضل عظيم. والخطبة تقصرها تختار موضعا موضعا تقصرها، فإن طول الخطبة ربما ينسي الناس ينسيهم بعض ما يقول الإمام ويكثر الكلام عليهم فلا يضبطون شيئا، وأيضا ربما ينام من ينام ويسهو من يسهو إذا أطال الخطبة. ولكن من العدل أن تقصر الخطبة تقصيرا غير مخل، بمعنى أن الموضوع الذي يختاره الإمام ويتحدث عنه يحصره في دقائق محددة، يعلم أن سيخطب ربع ساعة ثلث ساعة، المهم أن تكون خطبة مضبوطة بوقت محدد ليس تخبطا ولكن تعمق وقت تحرى فيه تقارب الزبدة تحرى فيه عدم إضراء الإضرار بالمستمعين، فإن هذه الخطبة أمرها أمر عظيم. ولهذا ألزمنا بالصمت عند سماعها، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك من جمعه يخطب أصل فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، فيجب الإسماع إليها والإنصات إليها. فإذ أوجب الله على المأمومين الإنصات والاستماع له وحرم التكلم عليهم، وجب عليك أيها الإمام أن ترعى حالهم فتخف تخفيفا غير مخل، وتختار موضوعا مناسبا، وإن صعوبة تكميله بها الجمعة فكمل بالجمعة الأخرى ولا مانع من ذلك. المهم أن يخرج المأمومون منك وقد تزودوا بخير وحذروا من شر ورغبوا بخير، يخرجون منك وقد استفادوا من هذا اليوم ومن هذه الخطبة. أما أن يخرجوا لم يفهموا شيئا ولم يشيئا، أولا بعض الأئمة قد يكون عنده أسلوب راقي جدا فوق أسلوب المستمعين وفوق فهمهم، فيخاطبهم بأسلوب لا يفهمونه وبألفاظ غريبة لا يفهم معناها، هذا خطأ. أو إطالة زائدة، تكون خطبة أحيانا نص ساعة ساعة إلا ربع، هذا كله خطأ. لا بد الخطبة أن تكون خطبة موفقة بتوفيق الله، خطبة مدروسة مفقرة مرتبة ترتيبا جيدا. حمد الله والثناء عليه وصلى النبي والشهادتين، عرض الموضوع بإيجاز، التحدث عنه بإيجاز، خاتمة القول بإيجاز، فيكون الخطيب خطيبا ماهرا يستفيد الناس من خطبته، يتحسن مشاكل في الأسبوع، وأي مشاكل الناس بحاجة إلى حلها فيجعلها في المنبر بأسلوب حكيم مفيد نافع. أما ما يفعل بعض الأئمة فيجعل خطبة سياسية محضة أو يتحدث عن موضوعات لا يفهم المستمعون بعد أفهامهم وعن ذكاء وعن قدراتهم، هذا خطأ. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه. من دخل المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن، هل له أن يصلي الركعتين أم ينتظر؟ يصلي الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سلك طباني دخل والنبي يخطب وجلس قال قم يا سلك قم فصلي ركعتين وتجوزهما، فيبادر بصلاة الركعتين وإن أنتهى المؤذن وصلى بتخفيف جاز، المهم أن يستمع لا تشغله عن سماع الخطبة. نعم بارك الله فيكم. آخر أسئلة الأخ السائل يسأل يقول بالنسبة لمن نعس في والإمام يخطب، هل له أن يعيد الوضوء أم يواصل صلاته؟ إذا كان النعاس يسيرا، بمعنى لو حدث لسمع ولو خوض وتكلم هذا يسير، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أما إن كان نعاس أفقد لك الذاكرة وأصبحت في كأنك تعيش بنوم غير ما يعيش الآخرون لا تفقه شيئا ولا تعدل شيئا عن شيء، فالواجب أن تعيد الوضوء. بارك الله فيكم. أيضا عن صلاة الجمعة، أبو عمر من مكة المكرمة يسأل سماحتكم ويقول بالنسبة لوقت استجابة الدعاء، ما هو الوقت المفضل في هذا اليوم؟ كل اليوم محل الدعاء، كل اليوم محل الإجابة، لكن قالوا إنما بين دخول الإمام يصعد المنبر إلى الصلاة وعند غروب الشمس أرجل أوقات لها، وإلا فكل اليوم فكل اليوم محل فضل وكرم من الله. أيضا أبو عمر يسأل ويقول: هل هناك عدد محدد لإقامة صلاة الجمعة؟ لم يرد حد محدد، إنما تقام بما تقام به الجماعة. جاء في حديث مضت السنة أن في كل أربع جمعة ومضت السنة أن في كل أربع جمعة، لكن ضعيف. والصحيح أنه ليس لها حد محدود، إنما إذا اجتمع عدد يتصلى تؤدى بهم الجماعة تؤدى بهم الجمعة. المسافر هل له أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة؟ يقول الفقهاء أن العلماء إن المسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام وأراد أن يواصل سفره، فهل يحق له أن يصلي العصر بعد الجمعة جمعا مع الجمعة؟ يقول لا، العصر إنما تجمع مع الظهر يوم جمعة، فلا تجمع العصر مع الجمعة، وإنما تجمع العصر مع الظهر. فالمسافر يصلى مع الإمام بنية صلاة مسافر ركعتين، نعم جاز أن يجمع العصر معها، أما إذا صلى بنية الجمعة فلا. أم عبد الله تقول: أيهم أفضل للمرأة، صلاة الجمعة في بيتها أم في المسجد؟ هو الحقيقة المرأة عموما يقول صلى الله عليه وسلم وخيره وبيوته لا تمنعوا مسائمات، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن إن أمكن صلاة الجمعة في موضع خاص من المسجد وحضرت المجلس من الخطبة والسيد من الخطبة فلا ذلك، وإن صلت بيتها فلا ذلك، هو أفضل. ولكن يقول لأئمة الجمعة: أوصيهم بألا يقيم الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر، فلو تقدم الخطيب ربع ساعة من الخطب فلا يحب ألا يشرع في صلاة الجمعة حتى يتأكد من الزوال، لأن النساء في البيوت إذا صلى الإمام وسمعوا بكر الصوت صلوا الجمعة الظهر، وربما صلوها في غير قبل وقتها. فالواجب على الإمام أن يراعي وقت هذا، وألا يدخل المسجد إلا بعد زوال الشمس حتى تكون صلاته مؤدادا في الوقت، وحتى النساء اللواتي يقتدين يعني يسمعن الصلاة يصلينها في وقتها. بارك الله فيكم، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وأنتقل إلى سؤال آخر ورد من أبو ثامر من الرياض، يقول: ما هو الصدق الحقيقي الذي ينجي من النار؟ أعظم الصدق صدق العبد في إيمانه بأن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، إيمانا صادقا، إيمانا بقلبه، نطقا باللسان، عملا بالجوارح. فإيمانه بأن ربه وأن الله خالقه ورازقه، وأنه لو أن لله أسماء وصفات حسنى عليا، وأن الله وحده هو المعبود دون سواه، وأنه لا يجوز لأي مخلوق أن يدعو غير الله فيما لا يقدر إلا الله، وأياك العباد كلها لله دعاء وخوفا ورجاء وذبحا ونذرا. فيؤمن بهذا إيمان حقيقي ظاهر وباطنا، يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبياء الله ورسله، واجب السمع والطاعة له: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والاتباع والاقتداء والتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيكون إيمان صدقا ظاهر وباطنا، وأحاديث صدقا في بيعه وشرائه وكل أحواله، وأداء للصلاة والزكاة والحج والصوم كلها أداء بصدق وإخلاص عن قلب مؤمن بهذا موقن به يعمله طاعة لله. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر أيضا أبو ثامر يقول: بالنسبة للكذب وخطره في حياة المسلم. الكذب جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولو لم يكن من الكذب إلا أنه خلق من أخلاق المنافق كما بعيبا. يقول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. فيا إخواني الكذب جريمة، وأعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا بأن تنسوا إلا ما لم يقول. قال جل وعلا: ومن أظلم من ترى كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تحدث عنه أحاديث لا أصل ولا صحة لها، تنسوا رسول الله، فإن الكذب على رسول الله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب كذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أثابكم الله سماحة الشيخ. عبد الرحمن الدحيم يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما حكم غيبة المتوفى؟ غيبة الأحياء حرام، غيبة الأموات أشد حرمة. الأحياء قد يسمحون معك وقد ولك، غيبة الأموات من فائدة، ولهذا النبي قال: لا سبوا الأموات، لا عن سب الأموات، خوف من تأثر أولادهم بهم، فسبوا الأموات بغير حق هذا سفه وباطل وحقد دفين لا ينبغي أن يتخلق به مسلم. بارك الله فيكم. أم عاصم من الرياض تقول: هل أبحث عمن يفسر الرؤية إذا وصلتني أم أتركها؟ إذا بلغت الرؤية فإن كانت صالحة فخبري بهم تحبين، وإن كانت غير صالحة فتعوذي بالله من شرها ومن شر الشيطان، وحول المنام النوم من جنب إلى جنب آخر، وابصقي عن يسارك ثلاث مرات، ولا تخبر بأحدا ولا يضرك إذا إن شاء الله. نعم. أيضا سؤالها الآخر تقول: هل ثبت أن بعض الناس يرون الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يدمر صورتي. المهم أن تعرف خلق صيغة النبي الخلقية كما جاء في السنة، فإذا علمت أمكنك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أحمد سعيد يقول وهو مقيم في المملكة: حكم بناء المساجد والأضرحة على القبور؟ لا يجوز البناء المحرم. يقول علي رضي الله عنه: يا سلمي، ألا أبعدك على ما بعدني رسول به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع من طمسته ولا قبرا مشيا إلا سويته. ويقول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا، قد عجوا لو برز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وتعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور مساجد. أثابكم الله. محمد فهد من الرياض يقول: ما حكم الرهان من طرفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا بنصل وخف وحافر، لا سبق إلا بنصل وخف وحافر. فالمراهنة على أم تنفع الأمة وتفيدها طيب، أما مراهنة على قمار ونحو ذلك فلا يجوز. بارك الله فيكم. أبو مصطفى يسأل ويقول: ما حكم فك السحر بالسحر؟ نحن حارب السحرة، نقضي عليهم ولا نقر ونمكنهم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. فالساحر مجرم آثم، وجوده بين الناس خطر عظيم على في دينهم وعقائدهم وأخلاقهم. فالواجب إذا قتل السحرة وعدم كينهم، فإذا طلل العلاج منهم معنى أن أقرنا على باطلهم وهيئ وصلهم، وجعلنا أن يتعلقون بهم كفر فجرة، إنما يفسدون العقيدة وينهبون الأموال ويدن الخلق، ولا خير فيهم ولا يتون. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز.